Thank you. تفلين وأكمال إلى بهواك لفت عيون إلى بهواك لفت عيون علي بابك وقفت عيون إلى بهواك لفت عيون ملل ساحات علي بابك نهارات الصبر والطهار بداية الدنيا والطهار علي بابك نهارات الصبر Oh,